بقول صفات خبرية وصفات عقلية، أي أن من الصفات ما لا سبيل إلى العلم به إلا بالخبر. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذه صفة لا سبيل إلى العلم بها إلا من طريق الخبر. لكن الرحمة إضافة إلى دلالة الخبر عليها دل عليها أو يدل عليها العقل. ولأجل ذا قسم العلماء الصفات إلى قسمين: صفات خبرية أي صفات لا سبيل إلى العلم بها إلا من طريق الخبر، وصفات عقلية أي يمكن أن يستدل عليها بالعقل إضافة إلى دلالة الخبر عليها. ثم يسأل عن الصفات الذاتية والصفات الفعلية، الفرق بينهما. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة، مثل اليد والسمع والبصر ونحو ذلك من صفات الله تبارك وتعالى. والصفات الفعلية هي الصفات التي لها تعلق بالمشيئة، مثل الاستواء والنزول ونحو والغضب والرضا ونحو ذلك من الصفات الفعلية. فهذه يقال عنها صفات فعلية لأن لها تعلق بالمشيئة، وتلك يقال لها صفات ذاتية لأنها صفات لا تعلق لها بالمشيئة. هذا الأخ يقول: ما هي علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية والأمر بها، وهل هي لمخالفة اليهود والنصارى والمجوس؟ وإذا كانت كذلك فما هو الرد على من يقول بأن الحكم يدور مع علته، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم؟ فإذا كان في بلد عامة أهله يحلقون لحاهم، إذا كان في بلد عامة أهله يحلقون لحاهم، فإن إسبال اللحية من الشهرة وليس لإعفائها فائدة. هذا والعياذ بالله فقه أعوج، ليس مبنيا على فهم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولهديه. وأخذ هذا الحديث مجردا عن الأحاديث الأخرى وفهمه فهما خاطئا. لماذا لم يقف عند عد النبي صلى الله عليه وسلم لإعفاء اللحية من سنن الفطرة؟ قال: عشر من سنن الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحية. وكذلك الأحاديث الأخرى التي فيها الأمر بإعفائها وإرخائها: أعفوا اللحى، أسدلوا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى. ووقف عند قوله: خالفوا المجوس. وهذا أخذ ببعض النصوص أو بأول النص وترك آخره، وهذه طريقة أهل الأهواء ليست طريقة أهل الحق. حتى نقل عن بعضهم أنه قال: إعفاء اللحية وحلقها كله سنة، إعفاء اللحية وحلقها كله سنة. أحدهم يقول: إعفاء اللحية وحلقها كله سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خالفوا اليهود، خالفوا المجوس. قال: وبعضهم يحلق وبعضهم يعفي، فإن حلقت خالفت من يعفي، وإن أعفيت خالفت من يحلق. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالمخالفة حدد نوعها، لما أمر بالمخالفة حدد نوعها، ما ترك لك تأتي بهذا الفقه الذي لا أساس له، وإنما حدد كيف تتم المخالفة. قال: خالف المجوس، أعف اللحى، وقص الشوارب. وفي رواية قال: أرخوا اللحى، قال: أكرموا اللحى، قال: أسدلوا اللحى. فحدد ما الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في المخالفة. بل جاء في حديث أن اثنان جاء إليه عليه الصلاة والسلام، أوفد إليه من ملك اليمن، وكان كل منهما طويل الشارب وحليق اللحية، فأعرض عنهما عليه الصلاة والسلام، ثم أتيا من الجهة الأخرى فأعرض عنهما عليه الصلاة والسلام، ثم إنه قال: من أمركما بذلك؟ قال: أمرنا ربنا، أي ملكهم وحاكمهم. قال: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب، إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب، وأعرض عنهما عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن بعض الناس تتغير فطرته في هذا الأمر، ويحلق اللحية ولا يكتفي بحلقها بل ينعمها تنعيما، وربما بعضهم يبالغ ويضع على وجهه أصباغ مثل النساء، وبعضهم يحلق اللحية ويرخي الشارب ويرخيه إرخاء شنيعا، حتى إن شاربه ينزل على فمه. وإذا رأيت بعضهم تتساءل كيف يشرب الماء وكيف يشرب الإيدام، وربما أنه إذا أراد أن يدخل ملعقة الطعام في فمه يحتاج إلى بيده اليسرى يرفع الشارب وبيده اليمنى يدخل الطعام، لأن الشارب نازل على فمه. أما المصيبة العظمى لو أنه قبل طفله ليداعبه، سيقول طفله: ليت الله راحنا من هذه القبلة. وهذا كله من الانتكاس والعياذ بالله، كل هذا من الانتكاس في تغيير الفطرة والهدي الذي كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم اللحية هي جمال للرجل وزينة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن تحلف تقول: والذي زين الرجال باللحى. ومن الدعوات الماثورة وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الله عز وجل حسن خلق الرجل وجمله بهذه اللحية، لكن مع غلبة الأهواء وكثرة المخالفات أصبح أمر اللحية عند كثير من الناس أمر لا يؤبه به، بل هو من زينة الرجل وجماله، وهو من الفطرة. يعني لو خلي الإنسان فطرته بدون أن يعبث أحد بفطرته لدعته الفطرة إلى قص الشارب وإعفاء اللحية، هذا من سنن الفطرة. ثم يقول الأخ، أخ سائل يقول: ما حكم من يستعين بالكهان والعرافين في أمورهم كمن يأتي للكاهن يشكو بغض زوجته له ونحو ذلك؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإتيان هؤلاء الذين يدعون معرفة الأمور أو معرفة ما في الصدور أو معرفة الأمور المغيبة أو معرفة الأمور المفقودة أو نحو ذلك، هؤلاء إتيانهم والتصديق بهم كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه الكفر بهؤلاء وعدم الإيمان بالجبت والطاغوت. وجاء عن بعض السلف في تفسير الطاغوت قال: هم الكهان في كل حي واحد، والله عز وجل يقول: فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما يستقيم تصديق هؤلاء مع الإيمان بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا له عدة أسئلة، منها يقول: هل هناك دعاء خاص في السعي أو بين العلمين الأخضرين؟ ليس هناك دعاء خاص في السعي أو بين العلمين، ولكن ورد بدء السعي بالتكبير والتهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ثم يذكر الله عز وجل بما يتيسر ويدعوه بما شاء من الدعوات المأثورة والمعاني الصحيحة. قال: ما حكم التزام ما بين الركن والباب من الكعبة أثناء الطواف التزام ما بين الركن والباب، هذا جاء فيه بعض الآثار، وأورد جملة منها العلامة بن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، قال: وما حكم الإشارة إلى وما حكم الإشارة أو لمس الركن اليماني أثناء الطواف؟ الركن اليماني لم يرد في المرور إليها الإشارة، ولم يرد أيضا التكبير، لكن إن تمكن من مسحه فعل ذلك. قال: ما حكم وضع الطيب على الجسم قبل لبس ملابس الإحرام؟ الجواب أن هذا جائز، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فيضع الطيب على على بدنه ولا يضعه على ملابس الإحرام، لا يضعه على ملابس الإحرام، وإنما يضعه على بدنه. قال: هل هناك دعاء خاص عند شرب ماء زمزم؟ لا أعلم شيئا يدل على ذلك في السنة أن يدعو الإنسان بدعاء خاص عند شربه لماء زمزم. وهذا يقول: أذكار المساء هل تكون بعد العصر أو قبيل المغرب؟ تكون في هذا الوقت بعد العصر أو قبيل المغرب، هذا كله وقت لأذكار المساء. يقول هذا الأخ: نسمع كثيرا منكم ومن كثير من المشايخ الكلام على التوحيد، فما معنى التوحيد وكيف يكون السبيل لتحقيقه؟ التوحيد هو فعل العبد، التوحيد هو فعل العبد، وهو أن يفرد الله تبارك وتعالى بخصائصه جل وعلا، يفرده جل وعلا بربوبيته، ويفرده تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ويفرده جل وعلا بالعبادة، فيجعل عبادته وخضوعه وذله وجميع طاعاته لله تبارك وتعالى خالصة دون شريك. فالتوحيد هو فعل العبد، وهو يتناول نوعين: توحيد علمي، أي أمور علمية يجب أن يفرد الله تبارك وتعالى بها، والنوع الثاني عملي، وهو أعمال وطاعات وقربات يأتي بها لله تبارك وتعالى خالصة دون أن يجعل معه شريك في شيء منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.